شبكة سما الإنشادية تقدم ما راح من عمر التعب ما يكافيك ما هزتك طحت هقاويك دونك يا باعث قبور الحزن في محانيك لو ما رجعت لدفنها يدفنونك هذا الحزن لو ما انتهارك بينهيك خوى تفاصيلك وعواد بدونك شف شيفك اللي من همومك عثافيك وكيف التجايد عبثات في جفونك يومك تنافست الشقا في مساريك شف كيف صدرك مختنك من طعونك بيت المنام العين من نام ناسي حتى غدا ليل السهر راسبونك لا تنتظر من خالك النار يواسيك لو يحبك ما تجرأ يخونك الناس في عونك إذا الحظ يعطيك وانشح حظك قال والله بعونك ارقى عن اسباب الزعل لا تخليك عبد الهمومك كل ما يزعلونك افرد جناحين الفرح فوق ماضيك حلق عن الذكرى ومن يجرحونك غير من الواقع إذا كان عاصيك جدد من الأحلام مارس جنونك ازرع فيها في الصدر بخضر طواريك الكون كله ساعة رضاك كونك بث الجمال في كل رسم المعانيك خل الطبيعة تاخذ احساس لونك وانضكت او ضاق الزمن ارفع ايديك لك رب ما يخذ الكلا يخذلونك وانضكت او ضاق الزمن ارفع ايديك لك رب ما يخذ الكلا يخذلونك خذ من خطاك اللي يصحح خطاويك لا تشيل ما لا تستطيع متونك خذ من خطاك اللي يصحح خطاويك لا تشيل ما لا تستطيع متونك